بمناسبة عيد الشمس، أدلى مؤخرا كل من أمين اللجنة منطقة يانغون لحزب التضامن وتطور الاتحادي المياماري ومدير معهد أبحاث علم الطب الجناس في ميانمار بحديث، وقال فيه إن رئيس كيم إل سونغ هو رائد وقائد لعصر الاستقلالية، أنار طريق التقدم للبشرية بإبداع فكرة جوتشي، ورجل قديس فذ احتضن أناس الدنيا بفضائله النبيلة. ثم أكد أنه يبقى خالدا في قلوب الشعب الكوري وبشرية العالم التقدمية بمآثره المحققة أمام العصر والتاريخ.